السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 48 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال: قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تقدم لنا بيان الإحرام وكيفيته وما ينبغي للمسلم عندما يريد أن يحرم، ما ينبغي له أن يفعل وما ينبغي له أن يجتنب. تقدم أن المحرم عندما يريد الإحرام يغتسل، وهذا من سنن الإحرام، وأنه يحرم في رداء وإزار أبيضين شديدين مريبين، وأنه يستعمل الطيب في بدنه فقط قبل أن يحرم، وأنه يصلي ركعتين في غير وقت النهي، وإن صادف فريضا سهى. وتقدم أن قلنا إن ابن تيمية لا يرى شرعية الصلاة في الإحرام، ويقول لم يرد فيها شيء، إنما إن صادف فريضا فلا، وإلا لم يكن للإحرام سنة معينة. هذا رأي شيخ الإسلام. أما المذهب وقول الكثيرين هو كما تقدم. وتقدم أيضا أنه يحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين نظيرين، ويحرم في نعليه، وأنه إذا لم يجد النعلين يحرم في الخفين، وإذا لم يجد الإزار يحرم في السراويل، وأنه يسن له أن يشترط عند إحرامه، فإن له ما استثناه على ربه كما في خبر رباعة بنت الزبير. وتقدم لنا أيضا بيان الأنشاد الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران، وأن أفضلها التمتع، ثم يليها بالأفضلية الإفراد، ثم يليها بالأفضلية القران، وأن قول جماعة من أهل العلم أن القران أفضل لمن سارق الهدي، وأن التمتع وما يشترط له في وجوب بين التمتع والقران تقدم بيانه، بشرط أن لا يكون من عامل المسجد الحرام. فإذا كان من المقيمين في مكة أو القاطنين بها أنه لا دم عليه، وهو أن هذا الدم هو دم نسك وتعبد، دم شكر، لا أنه دم جبران في مقابلة ترك واجب أو فعل محظور. هذا كله قد تقدم. بعد ذلك كله متى يحرم، بل متى ينوي الدخول بالنسك، لأنه لا يكون محرما إلا بالنية، فلو لبس الإزار والرداء لم يكن محرما بهذا حتى ينوي الدخول بالنسك. فلو لبست إحرامك أمس مثلا وبقي عليك يوم، ولكنك لم تنوي الدخول بالنسك، فإن لك أن تفعل كل شيء، إلا تكون محرما بمجرد لبس الإزار والرداء إلا بالنية. والنية وأنك تنوي الدخول بالنسك، مبينا نيتك بقولك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو بالشرط: اللهم إني أريد التمتع باشر لي كما تقدم، وتلفظ بالنية. قال: وإذا استوى على راحلته قال جماعة: بل عقب الإحرام، وكله خير. قال: لبيك اللهم لبيك، معنى لبيك معناها مأخوذ من اللب، وهو البقاء في المكان، مكتوب فلان اللب في مكانه، بمعنى أقام وجلس. فكأن المعنى أنك مقيم على طاعة الله المرضى بعد المرضى. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، وهي تدل على التوحيد وإخلاص العبادة له، كما يقولك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قلت لا شريك لك. وكانت العرب تقول في تلبيتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أدخل هذا عمرو بن لحي الخزاعي، والذي أدخل هذه الزيادة لما استخرج الأصنام الخمسة وهي صوت ود وسواع ويعوق ويعوق ونسف، كان يقول إلا شريكا هو لك. تلكأت العرب لم تقبل قوله لما قال إلا شريكا ولك، لكن جاء الشيطان فقال لكم تملكه وما ملك، فلهذا دانت بها العرب حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطلها. وقيل إن المعنى في لبيك اللهم لبيك أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما هرب من بناء البيت ووجود إسماعيل فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمره الله بأن ينادي للناس أن يحجوا هذا البيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق، أي كل فريق بعيد. لما أمره الله بأن ينادي أن الناس يحجون هذا البيت قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا ربي ومن يبلغهم صوتي، يعني من يبلغ هذا الدنيا صوتي. فقال نادي في الناس بالحج وعلي أبلغهم وأبلغ من كان في أصلاب الرجال. فعند ذلك صعد جبل أبي قبيس ونادى إبراهيم إن الله بنى له بيتا فيا أيها الناس حجوا هذا البيت أو كما ورد. فأن تقول لبيك اللهم لبيك كأن المعنى يا ربي دعوتني إلى حج هذا البيت على لسان خليلك خليلك إبراهيم إن قلت له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ها أنا جئت مجيبا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم جئت لبيك لبيك. هذا هو المعنى على ما قاله جمع من أهل العلم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، وسن أن يذكر نسكه فيها. كذلك والذي جاء من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر وحديث جابر وغيرهما من الأحاديث لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن ذكرت النسك فهو أولى، بمعنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وتذكر الحج أو العمرة أو القرآن لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك اللهم لبيك. وإن زدت على هذا مما ورد لا مانع فقولك لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، أو لبيك حقا تعبدا ورقا. هذا اللفظ جاء من حديث أنس وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حقا تعبدا ورقا، إلا أن في سنده علة، ولكن قال بعض العلماء في الكلام على هذا له مناسبة وهو قوله لبيك حقا تعبدا، ينبئك على أن أعمال الحج تعبدية، وأنه لا حظ للعقل ولا دخل للرأي في معرفة حكمها. فمثلا رمي الجمار ما تدرك حقيقة معناه ولا حكمته، لأنك لا تشاهد شيئا ترمي ولا ترمي بشيء كبير، إنما أمرت بأن ترمي بمثل حصى الخلف. أن إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا عليك إلا الانقياد والإذعان والاستسلام لما أمر به الله ورسوله، سواء ظهرت لك حكمته أو لم تظهر. كذلك السعي بين الصلاة والمروة، تبتدي من الصلاة ذاهبا إلى المروة ثم تعود من المروة إلى الصفا 7 مرات، تقول ما أدري ما هذا، فكوني أسعى بين هذين الجبلين ذهابا وإيابا لم أحقق شيئا، لا من ناحية البدن ولا من ناحية أيضا جهاد في سبيل الله. فلا أبي أقول لك نعم، وإن جاء الحديث إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لكن عليك الانتظار والإذعان، ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. ألا ترى أن الورد لبيك حقا تعبدا، تعبدا ولقاء لا حظ للعقل ولا دخل للرأي في معرفة الحكم، بل عليه الإنسان الإسلام والخضوع والإذعان والإنقياد لأوامر الله وأوامر رسوله. فهذا أبلغ بالعبودية وأبلغ بالامتثال، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة ساعد الطبع على فعله، ساعد الطبع على فعله، أما هذا لا يساعد الطبع على فعله، إنما يفعل انقيادا وامتثالا. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية. كذلك القارن يذكر الحاج يذكر من التلبية، والقارن يبدأ بذكر العمرة، يقول لبيك عمرة وحجا، هذا هو يذكر من التلبية، وتتأكد بفضل المكمة الاتنان. وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار. وتتأكد التربية إذا على نشزا، يعني شيئا مرتفعا، بعدما أحرمت صعدت هبة فتأكد التربية، أو جئت من حلب أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرباط أو بعد مكتوبة أو فعل محظورا ناسيا، ينبغي أن يلبي. نعم. أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محذورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. كما كل هذه تتأكد بها التنبية. إذا التقت الرفاق أنت وحدك من جربي شفت المحرم ينبغي أن تلبي. صعدت جبلا في طريقك أو مبتلعا هربا أو هبطت واديا أو مكانا منخفضا أو جاء الليل أو جاء النهار أو أقب مكتوبة أو سمعت أناسا يلبون أو فأت محظورا ناسيا استعملت طيب ناسي أو غطيت راسك ناسي بذكرت إخلع واخلع حالا ثم بعد بالتلبية أو رأيت البيت يعني قبل أن تشرع في الطواف. كل هذه تتأكد بها التلبية. يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد مرفوعا: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره. كذلك يصوت بها الرجل لكن تصحيح لا يضره يرفع صوت لبيك اللهم لبيك بدون أن يرفع صوت الرضع الوجب. هذا هو الذي ينبغي. حديث سعد بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. وهذا في غير مساجد الحل وأمصاره. فإنه لا يكون كما لو صليت مثلا بعدما أحرمت من الشيخ صليت في مسجد زين مع ناس لم يحرموا فلا ينبغي يعني أن تجرى بالتلبية. ولكن ابن عباس يروى عنه أنه يقول: لا بأس بالتلبية عشية عرفة بالأمصار. يعني لو كنت هنا ولم تحرم لا بأس بالتلبية في حقك من أجل أن تشارك الحجاج. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هذا لا أصل له. وإن كان نقله ابن حافظ بن كثير في تاريخ عن ابن عباس ونقله الفقهاء عن ابن عباس إلا أنه يحتاج إلى دليل وينظر في صحة عن ابن عباس. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. كذلك يعني أن في مساجد الحل وأمصار لا يرفع صوت الولاء. وكذلك في طواف القدوم وكذلك بين السعي لا يرفع صوته. هذا إذا كان يجلد أو قارب. أما المتمتع لا بل يرفع التلبية لأنه شرع في الطواف العمرة الذي هو أول ما يتحلل به الإنسان. أما القارن والمفرد فهذا طوافه ليس هو للتحلل بل هو سنة وكذلك شايخنا. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته. وتشرع التلبية باللغة العربية لقادر وإلا فبلغته. بالفارسية والإنجليزية على حسب اللغة التي يفهمها وينطق بها. لكن إذا كان يعرف اللغة العربية فلا ينبغي الرجوع عنها إلى غيرها. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن بعد التلبية دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلبي تقول: أسألك رضوانك والجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة والسعادة بسخطه ومن النار. وكذلك يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب تلبيته لحديث: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. أما المرأة فلا يسن لها أن تجهر بالتلبية بل تنطق بها على مقدار ما تسمع رفيقتها التي معها في الهولج أو معها في السيارة. فلا ينبغي أن الرجال الأجانب يسمعونها لأن المرأة عورة. لكن نبحث هنا نقول المرأة لا ينبغي أن تجهر بالتلبية بل بقدر ما تسمع به رفيقتها لتلبيتها. وقالوا يكره الجهر بها مخافة الفتنة. فهل نقول على هذا صوت المرأة عورة لا يجوز لها أن ترفع صوتها عند الرجال الأجانب أو تخاطب الرجال الأجانب بناء على أن صوت المرأة عورة؟ هل نقول هذا؟ نقول نقول عورة، فإن صوت المرأة ليس بعورة. فإن نساء الصحابة ما زلنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا عن مشاكلهم. هذه تقول يا رسول الله إني مستحار فلا أقول، والأخرى تقول مستحب سبع سنين، والأخرى تقول إنك اليوم أمرت بالصدقة وإن عندي حلي لي وإن عندي حلي لي وأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. كل هذا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في قصة حولة التي ظهر من هذا الدعاء قد سمع الله قول التي تجادلك إلى غير ذلك. قالوا هذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند كثيرين من العلم. مسألة أخرى تتعلق بالموضوع، إذا تلذذ الرجل بصوت المرأة ما حكمه؟ يقول حرام، إذا وصل إلى التلذذ لا يجوز ولا ينبغي لكل حال. إنما إذا لم يكن هناك تخلف التلذذ فهذا لا بأس. أما إذا كان الرجل يتلذذ بصوت المرأة الرخيم فهذا لا يجوز. من بالغ الحنفية كما في الكتب قالوا إنه كفر، فإن من سمع صوت المرأة تغني وتلذذ بصوتها الرخيم وأناتها فإنه هذا الاستحلال يقتضي يؤدي إلى الكفر. هذا هو في كتب المتأخر الحنفية. أما غيرهم يقولون حرام لا يجوز، هذا إذا كانت تغني وتلذذ السامع بصوتها لا يجوز. أما إذا لم يتلذذ بصوتها وصارت تسأل عن مسائل علمية أو غير علمية أو دنيوية فلا مانع، أو تخبر بخبر فلا مانع من ذلك. ومجرد صوتها إذا تخلف التلذذ فإنه ليس بعورة، فإن اختران التلذذ فهذا لا يجوز. ولا تكره التلبية لحلل. ولا تكره التلبية لحلل بناء على ما أشرنا إليه من قول ابن مسعود ولا بأس بالتلبية عشية عرفة بالأنصار، يعني بغير الحلال بغير المحرم. أخذوا هذا قال ولا بأس بالتلبية لحلال بناء منه على أنها دعاء. لكن بعض العلماء يقول هذا مكروه لأن التلبية وإن كان دعاء وذكر لكن خاص للحج. فقولك لبيك اللهم لبيك يشعر أنك جئت للحج. أما المقال من لا بأس بها لحلال يعني أنه يقيم على طاعته وجميع ما أمرت به حجا كان أو غيره، فإن الطاعات كبيرة ولم تكن مقصورة على الحج فقط. باب محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه، وهي المحظورات تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بماء عذره، يعني إزالته بحلق أو نتف أو طلق، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. باب محظورات الإحرام. لما ذكر المصنف رحمه الله المواقيت أعقبه بالإحرام وصفته. أحرمت على التفصيل السابق أنت إذن محتاج إلى أن تعرف الأشياء التي يجب على المحرم الابتعاد عنها. لا بد من معرفة ما يجب على المحرم الابتعاد عنه وأن لا يفعله. لهذا ذكر المصنف محظورات الإحرام عقب تلبس المحرم بإحرامه وهي تسعة. الأول حلق الشعر سواء كان من رأسه أو أبطه أو لحيته أو ساقه أو صدره أو من أي جزء من بدنه، إذا نتقه أو حلق أو قص بلا عذر فعليه الفدية. ومعنى بلا عذر عندهم يعني ناسيا أو جاهلا، مع أن عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا إنما يسقط عنه الإثم، أما الفدية عندهم فهي لازمة. فلو أن إنسانا أخذ من شعره ناسيا وهو معرض عندهم عليه الفدية، وسيأتي أنها تسقط مع الجهل والنسيان كتقليم الأظافر كما يأتي في الباب بعد هذا. والدليل على أن الشعر لا يجوز للمحرم أن يأخذه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فالله نهى عن حلق الرأس من أجل الشعر. قالوا فقيس عليه بقية شعور البدن وهو تعين تركها على المحرم. الثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فازا لهما أو زالا مع غيرهما فلا دية. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، فإذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تقلم أظفارك، وإنما أنت مأمور بتقليمها قبل أن تحرم، كما أنه مأمور لك بأن تقصر شعرك أو تأخذ من شعرك ما تحتاجه كشعر الإبط والشارب والعانة وما أشبه ذلك. أما بدل الإحرام فلا، لكن لو انكسر الظفر كما لو ذهبت تحتضر برفاقك وبسبب معالجة الشجرة انكسر الظفر، أو تريد أن تربط حبلا أو تفك حبلا فانكسر بسبب الظفر، فهل تزيله أم يبقى؟ بما دام أنه انكسر فلا بأس بإزالته ولا شيء عليك، لأنه انكسر من غير قصد بل في أمر أنت وقد أري لك غيره كربط الحبل أو فك أو قلع الشجرة الوقود أو ما أشبه ذلك، فمتى انكسر الظهر والحالة هذه فلك إزالته. كما لو نبت شعر في العين فلا بأس بأخذ ولا شيء عليك، لأن شعر العين بقاء مؤذي للمحرم، فلو لم تأخذه إلا بعد أن أحرمت من قاش مثلا فلا بأس، ولا يقال إن عليك الفدية. لكن قلنا إن تعليق من الأظفار لا يجوز لو قطع أصبعك بما فيه الظفر، لا مانع ما شيء، لأن الظفر دخل تبعا حينئذ. نعم. وإن حصل الألم بقرح أو قمل ونحوه لا زال شعره لذلك فدا. وإن حصل الأذى بوجود جراح أو جروح فأزال لأجل هذا فدا، كما في قصة كعب بن عجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت أرى الوجع بلى بك ما أرى، إلى أن قال أتجب شاة إلى آخره، فأمره بالحلق مع الفدية. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. ومن حلق رأسه بإذنه أو حلق وهو ساكت فالفدية عليه لأنه راوي، كما لو كنت الآن محرم وجاء إنسان مسك رأسك وحلقك بإذنك أو ما أذنت ولكنك ما عارضت شاف رأسك شوشة وجاء صار يقص عليك وأنت ساكت فإن الفدية عليك لأنك راوي بكل حال. نعم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه كصابون واشنان وما اشبه ذلك كما في حديث المسور بن مخرمه. فان ابن عباس تمارى وهو المسور في هل المحرم يغسل راسه ام لا، فبعث عبد الله بن حنين يا ابي ايوب. قال عبد الله جئت ابا ايوب وهو يغتسل، فقلت له يا ابا ايوب ارسلني اليك ابن عباس، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو معز؟ قال فاخرج الي راسه من وراء ثوب وقال للذي يصب اصبب، قال فجعل يقبل بيديه ويقبل يحرك راسه. قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم. هذا يدل على ان المحرم لا باس ان يتنظم ويغسل راسه وجميع بدنه بالصابون او بالسدر او بالاشنان او بغيرها من وسائل التنظيم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. كذلك من حلق شعرة واحدة عليه إطعام مدبر أو نصف شعر من أرض أو غيره، وكذلك من حلق شعرتين عليه إطعام مسكينين، وأما الثلاث فعليه دم، لأن أقل الجمع ثلاث ودون الجمع لا تشمله الآية ولا تحلقه رؤوسكم، لا يسمى حل بمجرد واحدة والبنت اسماء. لا مش أخذ من الجمع ما عارش. أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام كما تقدم نظيره في الشعر. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء من الشعر استحبت الفدية وإلا لا تجب، لأن الأصل سلامة الإمة وبراءتها، إلا أننا السؤال أنه سن أن لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولحديث من اتقى الشبهات. نعم. ثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه ببلاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير أو استغل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه، أو استغل في خيمة أو شجرة أو بيت. كذلك ومن غطى رأسه بالملاصق فدا، سواء كان غطى بطين أو بنورة أو بحناء أو بقرطاس، فأنت جئت بشيء له جرم وغطى الشعر فإن عليك فدية، لأنك مأمور بكشف الرأس، وما دام أنك غطيت بأي شيء كان فإن عليك الفدية، لا يجوز لك تغطيته، بل لا بد من كشف الرأس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين وجنبوا الدين ولا تخملوا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. أو استغل في محمل راكبا أو لا، أو استغل في محمل راكب أو لا، الشارح شرح عبارة الماتن يقول وإن غطى رأسه بملاصق، فإذا كان غير ملاصق فلا بأس، الشارح شرحها بأن يفدي ولو كانت التغطية غير ملاصقة، فلو أخذت شمسية في وقت شديد حضور وجعلتها مقابلة لرأسك فإنك تبدي أعلن عليه أعلن الناس. وأما إذا لم تغطي إذا لم تلاصق الرأس فلا بأس. وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، يعني لو جعلتها الشمسية قرب الرأس لكنها ما باشرت الرأس بالإطلاقية فهذا لا شيء عليه. وإن كان كلام الشاعر هنا يقتضي أنه لا يجوز لك، لكن الصواب جوازه، يجوز أن تغطي رأسك بغير ملاصق وقاية لحرارة الشمس، بدليل حديث أسامة وبلال، وهو أنه ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو يرمي جمرة العقبة قات عقيد فرأيته يظلله بشمس بثوب عن الشمس. أتمنى إذا كان رفع يسقط الإذن والفدية لا بد منها، هذا إذا كان ملاصق. الرابع لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله، لكن هل الوجه وجه المعلم لو مثلا أنتم كاشف رأسك لكن جاء جاج وواجب بغيت تغطي وجهك شو ها؟ ممنوع الرأس. هذا المذهب لا بأس، يجوز له أن يغطي وجهه، قالوا لأن الوجه غير الرأس، فالوجه فرضه في الوضوء الغسل والرأس فرضه في الوضوء المسح. قالوا وهذا مروي عن زيد بن ثابت وعدد من الصحابة لأنه يجوز للمحرم تغطية وجهه بخلاف تغطية رأسه، لكن الرواية الثانية نعمد أنه لا يجوز تغطية الوجه بل يكاد يغطي الرأس، مستدلين بحديث ولا تخمروا رأس وجهه ورأسه، أي لا تغطي، يعني في قصة الذي وقصت رأيته. نعم. وإليه الإشارة بقوله يغطى من بعض رأسه، كان مثلا نام وتوسل له هذا وغطى بمثال من بعض رأسه، لا لا ما شمع تعطيه بساوي جزء من الرأسه باشر بساده ما شمع تعطيه، لا تعطيه يجلل الرأس الميج من المغطي أما أنه يجلل حتى يشعر بساده هذا ما شمع تعطيه. وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، الرأس من محظورات الإحرام هو لبس المخيط للذكر، فلا يجوز للذكر أن يلبس مخيطا، ومتى لبس مخيطا فإنه يفدي، والمخيط هو ما خيط على قدر عضو كالسروال والفنيلة والقميص وما أشبه ذلك. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد، ولا يعقد الرداء وهو ما تجعله على الكتف، لا بأس بتبديل أطرافه، أما العقد لا، أما الإزار فلا بأس لأن تركه يؤدي إلى انكشاف العورة، فكيف تعقده ما هو معنى، هذا خاص بالإزار. واختار شيخ الإسلام تيمية جواز عقد الرداء أيضا كما لو عقدت من جهة صدرك كوضع المشبك وما أشبه ذلك، هذا رأي الشيخ. أما الجمهور لا يقصد المسمى المخيط، وإنما أذن بعقد الإزار حتى لا تنكشف عورته. نعم. وهميانا فيهما نفقة، ولا بأس بلبس المنطقة وهميانا فيهما نفقته، وهو اللي يسمي الكمر تلقى على الإزار من أجل أن يبروش وما تحتاجه، كان الصحابة رضي الله عنهم يعقدون عليهم المناطق والهميانات التي فيها نفقات ونفقاتهم وهم محرمون. نعم. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهذا كله رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فدية فيه. نعم. الخامس الطيب، فقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استاط بطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا. كذلك متى شم المحرم طيب أو استعمل الطيب أو تلذذ بالطيب قصدا، بمعنى تغير قصدا أو قصده قصدا، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب بل ومأمور بأن يجتنب الطيب. فلو استعملته في بدنك أو في إحرامك بعد عقد نية الإحرام فإنك تغني، أو استعملته في القهوة أو في الشاي، كما لو جعلت في القهوة زعفران أو جعلت في الشاي ما ورد وشربته فإن عليك الفدية. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزافران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد. هذه كلها من انواع الطيب، من انواع الطيب المسك والزعفران والنيلوفر والبان والبنفسج وما اشبه ذلك، كل هذه من انواع الطيب التي يجب على المحرم اجتنابها والابتعاد عنها، بخلاف الفواكه كالبرتقال فإن له رائحة هذا لا يشم فيه، أو الهيل والقهوة أو المسمار استعمال هذا لا بأس به لأنه ليس هو طيب ولا هو فيما نطيب. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو نماما أو الدان بدهن غير مطيب فلا فدية. وإن شمه من غير قصد، كما لو أنت محرم دخلت السوق ومريت على الدكان الذي يبيع الطيب شمته لكنك ما جئت لأجل تشم لا شيء عليك، أو مرك إنسان متطيب وشميت معه هذا غير مقصود لا شيء عليك. وكذلك أيضا الفواكه بأنواعها وكذلك الشيح والخزامة يعني الأعشاب التي لها رائحة كل هذه لا تلحق بالطيب، لو شممتها واستعملتها لا بأس بذلك لأنها لم تكن طيبة ولا هي في معنى الطيب، ولا جرت العادة أن الناس يدخرونها للتطيب بها. الكافور قطع الآن موجود رسوم الأموات، إذا مات الميت الآن موجود يوصلوا يجعلوا غسلة الأخيرة شيء من كافور لأنه يمنع يصل الهوام إلى الميت ويصلي الجسم موجود يعني قطع موجود قطع كافور يطلع إلا على رائحة شنو من العنبات إذا كان ما ينام حتى يرقي وجهه إلا ما ينام ما يخاف المذهب ما يخاف. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف ابن وبقر أعلية ولو توحشت ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظ أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة أو إعانة ولو بمناولة آية ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد واصطياده، وهو أن المحرم إذا تلبس بالإحرام تقدم أنه لا يجوز له أخذ شيء من شعره ولا أخذ شيء من أظفاره، ولا يجوز له تغطية رأسه بملاصق أو غير ملاصق كما تقدمت الإشارة إليه وخلاف ذلك، ولا يجوز أيضا لبس الذكر أن يلبس مخيطا، ولا أن المحرم مطلقا يستعمل طيبا من رجل أو امرأة. هذا كله قد تقدم، وتقدم لنا بيان أنواع الأطيار التي لا يجوز للمحرم استعمالها، وهذا وقتل الصيد وهو السادس. فمتى دخل الإنسان بالإحرام بالنية بنية النسك إذن لا يجوز له أن يصيد ولا أن يقتل صيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إلى غير ذلك مما يدل على أن المحرم إذا دخل بالنسك لا يجوز له، سواء كان بمباشرة أو بسبب. بعدما تحرم رأيت العملة فضربتها بالعصا أو بالبندقية، هذا حرام عليك ولا يجوز لك. ثم هي التي قتلتها وأنت مؤذن كالميتة، عندها لا يجوز أكلها، بنص القرآن أنها حرام، فلا يحل لك أن تأكلها أنت ولا غيرك ما دام أنك قتلتها وأنت محرم، أو لك فيها نوع سبب لو أشرت إليها تخبر غيرك بأن يصيدها فهذه تحرم عليك. كما لو رأيت الحلال نبغى أحرم ثم نازلت السلاح أو قلت يا فلان شبه الغزال فلا يجوز لك، لكن إن أبصرها هو ورماها فلا بأس، فهل تأكل منها وأنت المحرم؟ نعم لا بأس، بشرطين: أولا أنه لم يصدها لأجلك، والثاني أن لا يوجد منك معاونة ولا سبب. فلو أشرت إلى بيدك أو أعنته عليها أو ناولته السلاح حرم عليك أكلها، أو جنت دابتك كما لو ركبت بعيرك ووطئ أرنبا وأنت المتصرف فيها فإنه لا يجوز، والمتصرف هو الراكب أو القائد، فإنه يضمن ما جنت دابته بمقدمها لا بمؤخرها، يعني ما تقع بيدها أو تعوده بذمها، فهذا أنت رامي. أما ما كان مؤخرا برجلها فلا، وسيء هذا البحث يأتي في باب الغصب، فإنهم ذكروا هناك يقولون: وإن كانت عبادة بيد راكب أو قاعد ومن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هذا، فكذلك مثله هنا. ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين ولو تولد الصيد بين المأكول وغيره فإنه يغلب جانب الحظر بالنسبة إلى الصيد، ويغلب جانب الحظر أيضا بالنسبة إلى الأكل، كالبيت مثلا ينجو على الضبع فيتولد بين الضبع وبين البيت شيء شبيه الشمع، فهو من جهة الأكل حرام تغليبا لجانب الحبر، ومن جهة الحرم من جهة يغلب جانب الضمان لأنه يضمن. كالمتولد بين المأكول وغيره وبين الوحشي وغيره تغليبا للحظ، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاء. أو تلف الصيد بيده، ما قتلت سدت لك أرنب غلتها معك حتى ماتت، ثم لأن حبشك لها حرام لا يجوز لك أطلقها تروح، إيش خلي عندك يا أخي؟ أنت ممنوع من الاصطياد وممنوع من أن تثبت يدك المشاهدة عليها، أما الحكمية كما يأتي فلا مانع. نعم. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما، وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما، لأن كل منهما وجد له عمل، هذا مباشر وهذا متشدد. أنت محرم وطن رضيقك المحرم الثاني فلنك وهو ضحى الجزاء عليك أنت وياك، تقول نعم باشر وأنت المتشدد لولاك ما درى عنك، فكل منكما يضمن. ويحرم على المحرم أكله مما صاده، ويحرم على المحرم أكله مما صاده، بل قالوا إن حكمه بحق حكم الميتة. أو كان له أثر في صيده، أو كان له أثر في صيده يحرم عليه أكله، سواء صاده أو له أثر بأن ناولت السلاح آخر أو دللته عليه أو أشرت إليه، فهذا نوع معاونة بسبب يصيد هذا الصيد فلا يجوز لك أكله. أو ذبح أو صيد لأجله، أو ذبح أو صيد لأجله فلا يحل، قول أو ذبح ذكر هنا مسألة ذبح لأجلك أو صيد لأجلك، صورة ذبح لأجلك كأن يكون إنسان مع أرنب أو غزال ظبي وأنت محرم وهذا الظبي بيد البوي فبع ما أحرم، لكن يوم شابك اذبحه الذي عزمت عليه لا يجوز، وما ذبح إلا لأجلك أو أنه صاد لأجلك، لما شارك راح حرس قبل تحب الظبي حرس حتى حصره وذبحه وجابه فكذلك يحرم عليه. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، وما حرم عليه بسبب دلالة أو أنه صيد لأجله إنما يحرم عليه خاصة، أما غيره من المحرمين الذين لم يعينوا ولم يدلوا ولم يصد لأجلهم فلا بأس بأكله بأبيهن. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ويضمن بيض صيد بقيمته أو لبن لو كل وجوده بقيمته، يعني جيت شجرة وإذا بها بيض حمام وأنت محرم طاح وكسر سلم ثم قيمة، فإذا كان ما له قيمة تتصدق بأقل من شيء، لو ظل ماشي ولا جيش يكفي تمرها وقيمة كما ارتدي أعطانا. ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إذن، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن، ابتداء كهبة أو شراء، فمثلا أنت محرم لقيت لك ولد عبدوبي يبيع، لو شريتها ما صح الشراء شريت باطل لأنك ممنوع من تملكه ما دمت محرما، أو وهبك إياه ممنوع أيضا ما دام أنك محرم، أن الإبن يدخل ملكك قهرا من غير اختيارك، وهو لو كان عند ابن عمك مثلا خمسة رمي كنت وأنت الوارد له دخلت فيك، لأن دخولها في ملكك ما لك في أي سبب بخلاف الهبة، فلا تربط الله بالرب القبول، وبخلاف الشراء. أما الإذ فإنه يدخل ملكك قهرا، لكن إن كان معك بعدما أحب لا بد تتركه، وإن كان بيعك لم يكن عليه الملك والحكمية فلا مانع. ومثل الإذ اللقطة فإنها تدخل ملكك قهرا، كما لو وجدت صيد ضايع وهو مملوك، وهذه مملوك لإنسان جعلت في بيتك في الرياض الدور الرعي لأن له قيمة، بعدما أحرمت حال الحوض هو عندك وأنت قائم بالتعليم دخل ملكك أيضا قبراء. وإن أحرمه بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة لإرساله. كذلك ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه عنه بالرمك ولا يده الحكمية بالرمك. أما إذا كانت يده المشاهدة عليه فتزال بل يرسل. معنى أحرمت وفي بيتك صيد الرياض ما نقول عن شيء الملك، لا ولا يزول ملكك عنه ملكك ملك الحكمية عليه. أما لو أحرمته وهو معك لقشيك لا الملك يجب ملك أربع خلايا، فاليد المشاهدة هي المشاهدة للصيد وقت الإحرام، هذه مرسل للصيد خليوة. اليد الحكمية يدك عليه حكمية مو معك وقت الإحرام، بل فيه بل الصيد ببلادك، فهذه الآن لا نطلق. ولا يحرم بشاهدة الكسر شيخ أو مشاهدة الكسر الله نبو كسر يعني مشاهدة للصيد، فلا يكون شاهدة مبارك بك جنبك وكرة مرد رائد ما أصد تسكير لا الله نبو كسر. ولا يحرم بإحرام يعني المشاهدة للصيد بمعنى الطالب للصيد. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان منسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام الحيوانات المنسية يعني المستأنسة التي هي ليست بصيد كالإبل والبقر والغنم والدجاج، لا تذبحه وأنت معرض أو تذبحه في الحرم لأن مملوكة وهي مستأنسة ليست بصيد. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري ولا يحرم به. كذلك ولا يحرم صيد البحر وأنت محرم، ولو أحرمت وأنت في نفس البحر جاز لك صيد السمك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لك صيد البحر عن في المركب السفينة وصدت لك شمس وأنت محرم لا حرج لديها الولاية ما لم يكن بالحرم. لو فرغنا إنشاء من البحر شعبة دخل في حدود الحرم وصار فيها سمك هذا لا لا يجوز لك هذا هو معنى. وطير الماء بري، وطير الماء بري يعني الذي يعيش في الماء في البر لا يجوز لك صيده كالسلحفاة لأنها تعيش هنا وهناك. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل غير مأكول كالذئب والأسد والكلب، ولا سيما إذا كان مبينان إلا المتولد كما تقدم. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. كذلك ولا يحرم قتل صيد الصيد الصائد لأنه أصبح مؤذي. إذا خشيت على نفسك أو على مالك يريد أن يفترسك كالربع مثلا يفترس أقبل على فتح مبالغ وأنت تشتغل فلا بد من قتل حينها من باب المبادعة على النفس أو على المال أو من على غنم يفرس وليأكل فلا مانع من دفع بالقتل حينها. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن يعني في حرم أو غير الحرم محيما كان أو غير محرم ما دام أنه يؤذي فلا مانع كالبراغيث مثلا والنامس إذا كان مؤذي فلا مانع من قتله إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تقتل إلا الذي آذاك فلو فرضنا أن عندك نمل في بيتك أولاد تقتل المؤذي وغير المؤذي لا يمكن يستدل بقصة النبي الذي قال تحت شجرة فلدغته نملة فأحرق قرية النمل فعتب الله عليه أتقتل أمة بشبب واحدة أو كما قلنا. ويحرم بإحرام قتل قمل وصبانه ولو برميه ولا جزاء به لا البراغيث وقراد ونحوهما. ويحرم على المحرم قتل قمل وصبانه ولو برميه يعني لو كان برأس القمل وعند محرم لا يجوز لك قتله بل تتركه ولا أنك ترميه في الأرض. والرواية الثانية عن أحمد لا بأس لأنه مؤذي أما على هذه الرواية يستدلون بحديث كعب بن عدوان وهو قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى انسب شاك أمر بحلق الشعر وأن يذبح شاة أو يصوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين. قالوا هذا يدل على أنه يحرم قتل القمل إلا أن يكون تبعا مع الرأس مع الحلق الرأس لأنه في إمكان كعب بن عذرة أن يقتل هذا القمل وأن يغسله ويزيله عن رأسه لكن تركه بسبب أنه محرم وخطال الإحرام لأنه قمل من حليبة ولقيا فأمره الرسول نظرا إلى العلة وهو الأذى بأن يحلق رأسه من أجل القمل وأن يهدي أن القمل بالفراد فلا هذا وجود لكن هذا من شاء واضح الدلالة ليس هذا واضح الدلالة ولهذا الرواية الثانية عن أحمد لا بأس بالقمل ليس بصدق مؤذي لا براغيث وقراد ونحوهما لا براغيث وقراد ونحوهما فإنه لا بأس برميها وقتلها. ويؤمن جراد بقيمة ويؤمن جراد بقيمته هذا إحدى الروايتين عن أحمد يعني لو قتلت جرادا وأنت محرم أو ركبت دابك تصار التعطاء وأنت محرم أو داست السيارة لأنه منتشر في الأرض على الطريق داست السيارة فعلى المذهب ترمن ما داشت سيارتك بقيمتها قدر شسوى 5 ريال تتصدق بها 10 ريال تتصدق بها هذا مفترق. الرواية الثانية عن أحمد أنه لا وما لأنك لم تقصد قتله وليس بيدك وإنما هو الذي تعدى والضمان بقيمته يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة هذا هو الرواية الثانية عن أحمد. مش كبير البلاد بلى ولمحرم احتاج لفعل محظور ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي يعني أنت محرم احتجت إلى أن تغطي رأسك مضطر لا بأس غطي رأسك حتى القليل كأن يكون في الرأس طروح أو جروح يشق عليه ضرب الشمس لها تفتي، أو مثلا يحتاج إلى لبس مخيط ما يستطيع لعلة كانت، أو يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه كما في قصة كعب، وهذا ما دام أنه محتاج إلى فعل هذا المحروض له أن يفعله وعليه الفدية. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن ذي الحرم ولا يباح إلا لمن له أكل ميتا. وكذا من احتاج إلى أكل الصيد وهو محرم لا بأس يذبح ويأكل إذا كان مضطر، لكنه لا يحل له إلا إذا خشي على نفسه لا بحيث وصل إلى حالة يباح له فيها أكل الميتا. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حول، ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا يمنع المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب ما يصير المحرم مطلق على المحرم في الرجل والمرأة؟ أنا ينكح الرجل ولا ينكح؟ لا تزوج ولا تزوج. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، فأنت لا يجوز لك أن تتزوج أي بنت ما وأنت محرم، ولا يجوز لك أن تزوج بأن تتولى العقد، كأن يأتيك إنسان ويقول لك اعقدني على بنت فلان وأنت محرم لا يجوز لك. لكن عبارة الشارع هنا ولا محرم، يعني ولا يعقد محرم لمحرم، فمفهوم أنه يعقد محرم لحلال، وهذا المفهوم غير مقصود، ليس كذلك، بل لا يجوز لك أن تعقد نكاح محرم لمحرم ولا أن تعقد نكاح محرم أن تعقد نكاح حلال لحلال، لا يجوز لك. وقول الشارع محرم لمحرم هذا لا مفهوم له. وكذلك لا يجوز لك أن تزوج موليتك كأختك كأختك وبنتك وأنت محرم، لحديث علي بن عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم وهو أنت، ولا ينكح ولا يزوج أخته أو بنته على رجل حلال وهو محرم، هذا معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح. وكذلك وكيل بالكهوة، فإن وكيل المحرم أيضا لا يجوز لأي يزوج حالة إحرام موكله، كما لو وكلت أخاك أو وكلت ابنك يزوج بنتك، قلت أنا ذاهب إلى الحج وأنا موكلك تزوج بنتي أو أختي، تقول لي أكيد، ثم إن ابنك لم يحج به ولكنه عقد لأختي بموجب وكالتك له وأنت محرم ليلة عيد الإضحى، هذا العقد باطل. وإن كان المزوج الوكيل هو ابنك في بلدك لم يحرم، وإنما الموكل هو المحرم، لأن حقوق العهد تتعلق بالموكل لا بالوكيل. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ولا فدية فيما لو حصل، إنما يحكم ببطلان العقد فقط، أما الفدية ما يوجد كشراء الصيد، بل يجب إفشاله حينئذ. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والإحرام الفاسد، يعني لا يجب، لأنه يجب عليه الإمضاء في الإحرام الفاسد. معنى الإحرام الصحيح هذا، الإحرام الفاسد لو أن زيدا أحرم بالحج ووطئ امرأته بعرفة قلنا فسد حجه، هذا إحرام فاسد. يا طيب ما دامك فسدت إحرامي أنا أبذل منك ولا، لأنه يجب عليك المضي في فاسده. هذا معنى الإحرام الفاسد الصحيح. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد. المعنى خطبت من إنسان بنت وأنت محرم، ما هناك عقد، قلت لو أنا راجل ببنتك ما ينبغي لك، لأن الخطبة مقدمات النكاح ووسائل، لكن لا يصل إلى التحريم لأنه ما حصل عقد، وما زالت أجنبية وأنت أجنبي منها كخطبة العقد، فإنه أيضا عند بعض عندهم يكره على أن لا تزوج. عقدت لما خطبت ثم أنا أظن الأب البنقى زوجك بنتي قابلي. نعم. الكلام في النكاح وما يتعلق للمحرم صحة ذلك مكروه، مثل يقول أرغب عنك فلاني بعد الحج أو هذا ما في ذلك، إذا كان من خطوة ولا واحد بس هو ما يحكي عن نفسه. لكن من خطب وللمرأة الوصيلة يعني من مقدمات العقد، مقدمات العقد أو تكلم أنا هو اللي ما أو حضوره أو شهادته فيه. كل يكره أن يحضر العقد أو يشهد على عقد النكاح وهو محرم، لأنه من مقدماته وانعقد بسببه فينبغي الابتعاد. أما الحضور فبراد فإنه لا بأس، مجرد حضوره لم يعقد بينهم ولم يكن واشطة، إنما حضر جملة محضر ما أشف فيما. وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهة لأنه إمساك. كذلك وتصح الرجعة من المحرم بلا كراهة، هذا هو المذهب واختاره الفرقي والقول آخر المنع. ووجه أن زوجتك التي طلقتها طلاقا رجعيا لا تزال زوجة، يجوز لمطلقها مجامعتها ونفقتها واجبة عليه. ولو طلقت زوجتك طلقة واحدة ثم بدالت مراجعتها وأنت محرم لا بأس، كما لقلت أشي فلان وفلان لأني راجعت زوجتي، قالوا لأن الرجعة ليست بإنشاء عقد إنما هي إمساك، ومعرض الرجعة كما سيأتي الطلاق. قالوا الرجعة إعادة مطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، ولهذا لا يشترط طلاقها ولا شبيه تجديد عقد ولا ولي بل زوجة، فإذا راجعها وهو محرم لا مانع من ذلك. وكذا شراء أمة للوطن، وكذلك شراء أمة للوطن جائز لأنه ليس بنكاح بل من ملك ملك يمين، فإذا شراها قالوا إن هذا لا بأس به، فإنها لا تسمى زوجة هي ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى ولي ولا إلى رضاها بل هي ملك يمين. الثامن الوطن، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم. وقلنا فيما تقدم أن حقوق العقد متعلقة بالموكل، وقلنا أنك لو وكلت ابنك على أن يزوج بنتك وزوجها عقد لها وأنت محرم أن هذا العقد لا يصح، بناء على أن حقوق العقد متعلقة بالموكل. نحب أن نعرف هذا المعنى، إيش معنى حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ نقول هذا شبه قاعدة هامة في المعاملات، إلا أنها ستأتي في باب الوكالة إن شاء الله. ومعناها لو إنسان وكلك، أنا وكلتك مثلا تبيع هذا الشيء لي، فبعته، لما بعته وقبضه المشتري اتضح أن به عيب مثلا، هل المشتري يطالبك أنت الوكيل أو يطالبني أنا؟ لا، بل يطالبني أنا الموكل، ما لك دخل، وإن كنت أنت اللي توليت البيع ولا ضمان عليك ولا أنت المسؤول، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل. أو مثلا جاء بدوني وقال لك يا عبد الله هذا بعيني ابعه، أنا وكلتك، أنت طيب بعت هذا على أنك وكيل لهذا البدوي، راح البدوي عرف البيت من المشتري وأقام بيتك، قالوا أنت لا أسلم الفلوس، قال يا جماعة أنا ما معك أنا وكيل، يقول تركهم على الموكل، لأن حقوق العاقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل. هذا معنى، ويتبرع على هذا مسائل كبيرة، لكن هذا معنى حقوق العقد متعلقة بالموكل. ولهذا قلنا في الإحرام أنه متعلق بك أنت، ولو كان ابنك والذي عقد تزويج بنتك بالوكالة عنك، ولكن العقد وقع وأنت محرم، نقول عقد باطل، لا بد أن نفرق بينهما، ولا يجوز أن يأخذ له بنيادة عنك حتى يتحقق أنك قد تحللت من إحرامك. ما يحتاج أفضل هذه، كما يقول لك تزوجك قبل هذا كامل، هذا ما عندي حق، هذا العقد كيف نفسك يدخل على حوالي، الله يشفع له ويرحم الناس، هذا يقول تزوجتك بنتي ويراضي يعني قال قبل انت وين خلص علي شو لازم نشوف يعني كان لو شيء حاضرين ناس يتقهون عندك في المجلس مين؟ واحد من تراضية قالوا قالوا تزوجتك بنتي قال قبل لكن ولو لم يعلم الوكيل أو لا ينعجل إلا بعد علمه، هذا يأتي. فمثلا وكلت يبيع بيتك ثم ذلك كفاية طبعا أوت، ولكن بعد ما درى قلت أنا عاجلة عن الوكالة يوم الشد أمس وما بعد النبي، قال والله أنا لا ما ورى ما علمتني، فهل ينعجل الوكيل قبل علمه أو لا ينعجل إلا بعد علمه؟ هذا في خلاف بين العلماء، العلماء يقول لا ينعجل، الأدرى بما في نفس الأمر، فالبيع غير صحيح، والقول الآخر يقول لا، ما ينعجل إلا بعد أن فتصرفاته فيما وكل في كله صحيح إلا إذا بلغ ذا. لكن هذا من هو القائد لك الخير؟ لا يؤمن، هذا بيت، هذا الثامن الوقت، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشبة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. الثاني من محظورات الإحرام الجماع، جماع الرجل لزوجته، فإنه مفسد للحج لأن غيب حشفته الأصلية في فرد، سواء كان هذا الفرد محرم أو غير محرم، فإن الحج يحسب إذا كان قبل التحلل الأول. فلو جامع زوجته ليلة مزدلفة فسد حجه، أو جامعها بعرفة فسد حجه، أو وطئ فرجا حراما كزنا أو نواط والعياذ بالله، فإن حجه يحسب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، ومعنى لا رفث أي لا جماع، والجماع مطلق سواء جماع يباح للمجامع فعله أو يحكم عليه فعله. وقول ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف الإمام أبي حنيفة، فترى من هذا أن الرجل لو واقع زوجته أو غيرها والعياذ بالله في عرض فسد الحج، لكن لو بعد الوقوف بمزدلفة واقع زوجته ليلة مزدلفة عند جمهور العلماء فسد حجه. الأحناف يقولون لا، حجه صحيح لكن عليه الفدية ما دام أنه بعد الوقوف. ثم لا فرق بين الجاهل والناشئ، لو أن هناك إنسان جاهل فواقع زوجته ليلة مزدلفة فسد حجه، لكن ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فحجه صحيح، ووجهه صاحب الفروع إلا أن عليه فدية. أما المذهب وقول الجمهور بطل حجه. نعم صحيح شخص صحيح أنه ناسي الإسلام أبوك هو وراء صحة الحج، وهو الجاري على قواعد الحالية أيضا، لأنهم لا يفسد الحج حتى ولو من حق المتعمد. أما وجه صاحب الفروع مال إليه، ولكن المعروف أن يفسد الحج المنهج وقول الجمهور. نعم وينضيان فيه أن يجب على الواقع والموطوء المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوقت، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وينضيان فيه كما هو مروي عن عمر وأبي هريرة وغيره، وحكم الإحرام الصحيح، يعني أنه إذا جامع وقلنا فسد حجه لا نقول هذه البشريات خلاص، لا، بل يشتمل ولا يتحلل من إحرامه إلا بفعل بقية الأركان كالطواف والرمي وما أشبه ذلك، إلا أن حج باسل عليه القضاء، لأن عمر رضي الله عنه ومن علم من الصحابة الذين أتوا هذا الموضوع لم يبيحون بأن يترك إحرامه، وأن إحرامه فسد بمجرد وجود ما يفسدهن. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. ويقضيانه ثاني عام وجوبا حتى ولو كان نفلا، كما لو حج زيد وزوجته حجه نفل وافسد بجماعه لها، لا بد ان يقضي وجوبا. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وغير المكلف يقضي بعد تكليف فيما إذا أفسد حجه كالصغير. نعم لو أخر بعد عام، لو أخر القضاء تأمل ابن عرفه وبارك. نعم وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمن. وحجة الإسلام إذا كان أفسدها يقضيها فورا من الميقات أو من المكان الذي أحرم إذا كان أبعد من الميقات، ومثلا أحرم من الطائف، لما أحرم من الطائف وإياها اغتسل خلص واقعها مثلا يقضي فاسده ويحرم من الطائف، فإذا كان واقعها مثلا في عرفة القضاء يحرم من الميقات. نعم. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. وسنة أن يتفرقا أي زوج وزوجة في قضاء حجة القضاء إلى وصل المكان الذي جامعها به ينبغي أن يفارقها، لكن ما يكون بقربها ليراعي مصالحها ويتفقد شؤونها، وإنما لا يشبه إياها في خيمة أو في هوجج أو في سيارة جميعا، بل يعتزلها حتى يتحلل. نعم. إيش؟ قوله وحجة الإسلام هو ما يفهم منها من العبارة هذه أن إذا كانت نافلة أنها ليست على الفور. لا يفهم من هذا، لكن الكلام دارهم يقول لا. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ، لكن يحرم من الحل. معنى لما وصلت إلى منى يوم العيد رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك، ولكنك لم تطف طواف الإفاضة، من استعنت وإياه الخير ورب الله ما أراد. نقول الحج ما فسد لأنك ما بعدت تطواف الإفاضة، وركن عليك أن تحرم من التنعيم أو من الحج، تجدد إحرام جديد وتأتي بالطواف والسعي وأنت محرم، لأجل أن تجمع في طوافك بين الحل والحرام، ولأنك لم تحل في الحقيقة الحل كله، فلا بد من أن لا تأتي بالطواف إلا وأنت محرم، والإحرام لا يكون إلا من الحل وعليك شاء. لكن هذا واضح، لكن لو مثلا قلت أنا رميت أنا دخلت قبل وطفت طواف الإفاضة وسعي وحلق باجي رمي الجمار ووقعت زوجتك قبل رمي الجمار، شنو؟ سؤال مرة أخرى شيء. يقول معلوم أن الرجل لو جامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يحرم من جديد وأن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى ويقصر وعليه شاك، هذا واضح. ونقول ان التحلل الاول لا يحصل الا بالاثنين من ثلاثه، رمي وحلق وطاف، لكن في هذه المساله تفتح وحلقت راسك وذهبت لرمي الجمار شلت زحمه قلت هذا خليه مع العصر، ثم جامع زوجته قبل يرمي قال يا جماعه انا تفت وحلقت شعر راسي لكن مجامع قبل رمي جمره في العقبه، ماذا اعمل؟ شوفوا له هذه الفدية فقط، ما يفسد الحرج، ما يفسد الحرج، وش الفدية؟ لأن جامع قبل التحلل، يقول لا تحلل، إنما وهل يقول وهل رمي الجمار تقارنون بالطواف؟ الطواف ركن إجماع، ورمي الجمار ما ركن، ما ركن، أنا برمي كيف؟ تساوون بين الواجب، مع أني ما تركت واجب أنا بروح النافي، تساوون بين الواجب والركن، الركن باتفاق المسلمين، ولما أنا أديته والجب الرمي لا يزال وقت ذاك يضر حلمي، لكن جامع قبل أن يرمي وتحلل، لكن التحلل الأول ما يبيح كل شيء إلا يقول نعم أنا اخترت أنا مجرم، لكن على يقول له ولا لا لا معلش، لكن ما فعل المحرم لا يجوز له، وفعل هذا خطأ ولا يجوز، أما الدنيا معلش لأن ما ترك واجب من واجبات الحج، وقد تحلل نهائيا ما أبي ما بدي شيء. ولا فدية على مكرهة، ولا فدية على مكرهة إلا إذا كانت مطاوعة عليه. نعم. ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها، ونفقة قضاء حجها على الزوج إذا كان مكرها لها ولأنه سبب حتى ولو طلقها. فقد يعاني بهذه المسألة تقول رجل لزمته حج امرأة أجنبية منه، يقول هي زوجته جامعها ثم نكرها وفسد حجها ثم طلقها، فإنه يلزم نفقة حجها، وزوجها الثاني الجديد لا يجوز لأن يمنعها. والله أعلم.